سمت زي عبد الله سمت الشير حتى وقت سمت بزي أقل اللهم صل وسلم اللي هو لكن الذي يخص الحرام ويجعله من خصائصه أن مجرد الإرادة في الحرام مجرد إرادة المعصية في الحرام ولو كانت المعصية خارج الحرام لكن التبييت والإرادة في الحرام يجعله له خصوصية ومزية عن غيره من البدع. وكذلك لو كان هو خارج الحرم وأراد أن يفعل شيئا في الحرم مجرد إرادة